وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة ستكون عن باب الأذان، وقلنا إن الأذان بمعنى الإعلام، الأذان لغة بمعنى الإعلام، وأما في الشرع فهو إخبار بدخول وقت الصلاة أو بقرب دخوله للفجر بذكر مخصوص. وذكرنا في فضل الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذكرنا بأن الأذان والإقامة، الإقامة مصدر أقامة، وهي إشعار بالدخول بالصلاة أو بقرب الدخول بالصلاة بذكر مخصوص، وأنهما فرض كفاية. ومعنى فرض كفاية إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن البقية وإلا أثم الكل. وذكرنا الصفات التي يجب أن يتحلى بها المؤذن، أن يكون ثقة لأنه موكول إليه معرفة الوقت، وموكول إليه النداء للصلاة فلا يكون قبل دخول وقتها، فينبغي أن يكون دينا ثقة صيتا. وإذا حصل التشاح قلنا يقدم من يمتاز بكذا أو كذا، فإذا استوت الصفات من يختاره الجيران، ثم إذا تساووا عند الجيران قرعة. وذكرنا بأنه ورد الأذان بترجيع وبدون ترجيع، وكلا الصفتين صحيحة، يعني إن كان بترجيع أو بدون ترجيع. ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويخفض صوته ثم بعد ذلك يرفعه، وفي شهادة أن محمد رسول الله يحصل كذلك، يذكره بصوت منخفض ثم يرفع صوته. وقد ورد في أذان أبي محذورة بأنه بالترجيع، وسنذكر العلة في ذلك عند قراءتنا له إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. هو في اللغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. هو في اللغة الإعلام، وأذان من الله ورسوله أي إعلام. وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. وقد ورد بأنه صعد على جبل أبي قبيس وقال: أيها الناس حجوا بيت ربكم، فأجابه من في الأصلاب: لبيك اللهم لبيك. فالأذان لغة بمعنى الإعلام، نعم. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر. إعلام بدخول وقت الصلاة بالنسبة للظهر، العصر، المغرب، العشاء، ينادي المنادي مشعرا بأن وقت الصلاة قد دخل. والفجر أحيانا يؤذن بأن وقت الفجر قد دخل، وأحيانا بأن وقت الفجر قد قارب دخوله. فالإعلام للصلوات الأربع للظهر والعصر والمغرب والعشاء لابد أن يكون الوقت قد دخل. وأما في الفجر فربما يكون الوقت قد دخل وقد يكون قارب دخوله ليتهيأ الناس وليستيقظ النائم. ولا يصح بالنسبة للمغرب أن نقول أذن قبيل مغيب الشمس لأن الوقت قد قارب، لا يجوز، لأن من الناس من يصوم، وإذا صام وأذن المؤذن أفطر، فيكون أفطر قبل انتهاء النهار، فهذا لا يجوز. وإنما الأذان يجوز في صلاة الفجر خاصة قبيل دخول الوقت أو قبل دخول الوقت، وأما في بقية الصلوات فلا يجوز الأذان إلا إذا دخل الوقت. نعم. بذكر مخصوص. بذكر مخصوص وهو الذكر الذي نؤذن به الآن. لو صعد الإنسان كما ذكرنا آنفة وقلنا لو قال أيها الناس أقبلوا إلى الصلاة، هلموا إلى ما فيه صلاحكم وفلاحكم، إيه تعالوا إلى المسجد لأداء، قلنا ما أذن، لابد بذكر مخصوص. بذكر مخصوص مر بنا بأن الصلاة بمعنى الدعاء، واصطلاحا أقوال وأفعال مخصوصة، شيء مخصص. أما أن يختار الإنسان من عند نفسه وينادي بنداء يرضاه هو أو يقترحه هو لا يجوز. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله بذكر مخصوص. نعم. والإقامة في الأصل مصدر أقام. الإقامة في الأصل مصدر أقام. وفي الشرع إعلام بالقيام. إعلام بالقيام بالتهيؤ، بالتهيؤ والقيام للصلاة. إعلام من كان طائفا عليه أن يدع الطواف، ومن كان متنفلا عليه أن ينهي نافلته، ومن كان قارئا عليه أن يتوقف عن القراءة. إعلام بالقيام إلى الصلاة. نعم. بذكر مخصوص. بذكر مخصوص أيضا. نعم. وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وهذا لبيان فضل الأذان، لبيان الأجر الوافر والثواب العظيم لمن قام بهذا العمل ونادى إخوانه لأداء هذا الركن وأشعر غيرهم من ربات البيوت بأن وقت الصلاة قد حان، فهو من أفضل الأعمال. وقد ورد المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك لما قاموا به من عمل فيه أجر ومثوبة وهو الأذان. نعم. هما فرض كفاية. الأذان والإقامة تصح الصلاة بدونهم، يعني ليس فرض عين وإنما فرض كفاية. وفروض الكفاية معناها إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقين، وإلا آثم الكل. الصلاة فرض عين، لا نقول إذا صلى عدد أو نفر من الناس يكفي عن البقية، لا، على كل فرد، كل فرد عليه واجب أن يؤدي الصلاة بنفسه، ومن تركها جاحدا لوجوبها كفر. ومن تركها تهاونا أو كسلا استتيب وإلا حكم بكفره. لكن الأذان فرض كفاية، إذا كان يكفي للبلد مؤذن واحد يؤدي الغرض، إذا كان اثنين ثلاثة خمسة عشرة بالقدر الكافي، ويرتفع الإثم عن البقية. نعم. لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فليؤذن لكم أحدكم، ما قال أذنوا جميعا، لا، إذا حضرت الصلاة واحد يؤذن. وليأمكم. وليأمكم أكبركم. أكبركم إذا كان متفقها، إذا كان عارفا بالأحكام مدركا لها ملما بأحكام الصلاة. نعم. على الرجال الأحرار. على الرجال، غير الرجال النساء. الصلاة تجب على الرجال والنساء، تجب على كل مسلم، إلا نستثني الحائض والنفساء بالنسبة للنساء المسلمات، لكن بالنسبة للأذان يجب أو فرض كفاية على الرجال. الرجال أي نوع؟ قال الأحرار، إذا كانوا أرقى فليس عليهم ذلك. المقيمين في القرى والأمصار، أما إذا كانوا مسافرين فليس فرض كفاية عليه. ويندب لمن كان وحده أو كان مسافرا أو كان رقيقا أو كان في سفر أن يؤذن وإن لم يكن فرض كفاية عليه. نعم. المقيمين في القرى والأمصار، يعني في القرى الواحد والأمصار، أما الرجل الواحد لا، الرقيق كذلك، المسافرون كذلك. نعم. ولا على النساء ولا على الأبيد ولا على المسافرين للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤدات دون المقضيات. للصلوات الخمس المكتوبة، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، والجمعة كذلك، دون المنذورة. لو نذر إنسان أن يصلي أربع ركعات بعد الظهر أو أن يصلي أربع ركعات بعد العشاء فلا يؤذن لها. نعم. والجمعة من الخمس. نعم. ويسنان لمنفرد وسفرا. بالنسبة للمسافر يسن له، المنفرد يسن له. نعم. ولمقضية. والمقضية إذا كان الإنسان يصلي صلاة مقضية أن يؤذن لها، سنة. نعم. يقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة لعظم أمرهما، لعظم أمرهما ولأهميتهما ولكونهما من شعائر الإسلام. قال يقاتل أهل بلد تركوهما، فيقاتلهم الإمام أو نائبه حتى يعودوا إلى الرشد والصواب ويرجعوا إلى الجادة المستقيمة بأداء هذه الشعيرة العظيمة. نعم. ويقاتلهم الإمام أو نائبه لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزاء الكل. وإذا قام بهما من يكفي، البلد تحتاج إلى عشرة مؤذنين أذنوا، تحتاج إلى خمسة أذنوا، تحتاج إلى مئة أذنوا، كفى. إذا قام من يكفي سقط الإثم عن البقية. نعم. وإن كان واحدا. نعم. وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب. يعني قد يكفي واحد وقد نحتاج إلى عشرة وقد نحتاج إلى خمسين وقد نحتاج إلى مئة على قدر الحاجة. أو دفعة واحدة بمكان واحد. نعم. ويقيم أحدهم. إذا حصل عدد من المؤذنين لا نحتاج إلى عدد ليقيم الصلاة، بل الذي يقيمها واحد. فإما أن يتنازل بعضهم لبعض ليقيمها أحدهم، وإما أن نقرأ بينهم، وإما أن نعمل برنامجا يكون فيه إرضاء لهم جميعا. بمعنى إذا أذن خمسة نقول لأحدهم أنت تقيم في صلاة الظهر، والثاني يقيم في صلاة العصر، والثالث في صلاة العشاء، والرابع في صلاة المغرب، والخامس في صلاة الفجر، وهكذا. فإما أن تكون قرعة وإما أن تكون موزعة بينهم. نعم. وإن تشاهوا أقرع. إذا حصل المشاحة تحصل القرعة بينهم. نعم. وتصح الصلاة بدونهما. وتصح الصلاة، صلاة الظهر العصر المغرب العشاء الفجر تصح بدون أذان. لو لم يحصل الأذان ما قلنا إن الصلاة باطلة، لكن يكره تركه. نعم. وتحرم أجرتهما. من ناحية المؤذن يحرم أن يستأجر لأداء هذه الشعيرة، فيقول مثلا أؤذن لكم بمئة، بمئتين، بألف، هذا العمل لا يجوز، هذا العمل لا يجوز، لأنه عمل عبادة وعمل قربة، لا يصح أن يأخذ عليه مبلغا من المال، وإنما يمكن أن يأخذ رزقا من بيت المال يستعين به على شؤونه وعلى حوائجه، يستعين به على شؤونه وحوائجه. وولي الأمر أجزل الله مثوبته خصص مكافآت للمؤذنين تفي بشؤونهم وليست أجرا وإنما مبلغا يستعينون به على أداء هذه الشعيرة العظيمة. نعم. أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما، لا أخذ رزق من بيت المال. يعني يمكن أن أخذ عمل أجرة على أي عمل، أعمل لك كذا بكذا، أعمل لك ساعة بمبلغ قدره كذا، أعمل عندك يوم بمبلغ، هذا أجر ما في شيء. ويقول عليه الصلاة والسلام أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن للأذان لا يصح أن أخذ أجرا، وإنما ممكن أن أخذ مكافأة رزقا من بيت المال لأتفرغ على هذا العمل. نعم. لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء. نعم. لعدم متطوع بالأذان والإقامة. نعم. فلا يحرمك أرزاق القضاة والغزاة. وسن أن يكون المؤذن سيدا. ما دام الأذان شعيرة من شعائر الإسلام العظيمة، يذكر لنا المؤلف رحمه الله الصفات التي يحسن توفرها في من يؤدي هذا العمل، الصفات، لأننا نختار من ينادي، من يقول الله أكبر، من يعلن الشهادتين، من يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما هي الصفات التي نطلب أن تكون متوفرة في من يتولى هذا العمل؟ فقال وسن أن يكون المؤذن سيتا، يعني صوته مرتفعا، بدل أن يسمع عشرة يسمع مئة، بدل أن يسمع مئة يمكن يسمع ألف إذا كان صوته مرتفعا. نعم. لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره. وأن يكون حسن الصوت، وأن يكون حسن الصوت، لأنه ينادي الناس فالنفس تحب أن تسمع صوتا حسنا. نعم. لا صوتا أجش. نعم. لأنه أرق لسامعه. نعم. أمينا أي عدلا، أمين ثقة، لأنه يؤذن يقول هلموا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا قالها قبل دخول الوقت فقد أضر بالناس، لأنه قد يكون هنا من جاء وصلى أو امرأة في بيتها صلت قبل دخول الوقت، ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت، فلا بد أن يكون أمينا. نعم. لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. نعم. عالما بالوقت. نعم. يتحراه ويؤذن في أوله، وإن تشاح في حسنان يؤذن في أول الوقت، لأنه مر بنا حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل المصطفى عليه الصلاة والسلام أي العمل خير أو أفضل، قال الصلاة في أول وقتها. فالمؤذن ينبغي أن يكون عالما بأول الوقت لأجل أن يؤذن، أما أن ينشغل بعمله وينشغل بشؤونه وينشغل بأمور دنياه ويأتي متأخرا فهذا لا يجوز، بل يؤذن في أول الوقت ليتهيأ الناس وليأتوا مبكرين وليكون لديهم الوقت الكافي لأداء النافلة، لأداء الراتبة، لقراءة القرآن، للذكر وغير ذلك. نعم. وإن تشاح في إثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، أي في نحتاج إلى مؤذن واحد. أقول نحتاج إلى مؤذن واحد، فكل واحد فتقدم اثنان كل واحد قال أنا، تقدم خمسة كل واحد قال أنا، نريد أن نعمل مفاضلة. فإن تشاح فيه اثنان فأكثر، الحي بنينا فيه مسجد واحتجنا إلى مؤذن لهذا المسجد، تقدم لنا خمسة كل واحد طلب أن يكون مؤذنا وغرضهم الاحتساب والقربة، فما هي الصفات التي نجريها لعمل المفاضلة بينهم؟ نعم. قدم أفضلهما فيه، أي قدم أفضلهما، فلان نجد أنه أكثر ارتيادا للمسجد وأكثر محافظة على الصلاة وأكثر مداومة على صلاة الجماعة وآمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فهذه صفات نلاحظها عند الاختيار. نعم. أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث. من ناحية العقل ننظر، فلان ملتزم لكن العقل أقل من الأول، نقدم من هو عاقل لأن المسألة تحتاج إلى انضباط. نعم. لحديث ليعظم لكم خياركم. نعم. رواه أبو داود وغيره. نعم. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران. إذا استووا، صفات البند الأول سيان، الثاني سوا، الثالث ما في مفاضلة، الرابع كلهم فيه بالدرجة الأولى، نقول للجيران ماذا ترون، من ترشحون؟ فإذا اختار الجيران واحدا قدم، لأن الجيران لهم ارتباط بالمؤذن، فهو الذي يعلمهم بدخول وقت الصلاة وهو الذي يعلمهم بقرب دخول وقت الصلاة بالنسبة للفجر، فمن يختاره الجيران له الأحقية. نعم. لأن الأذان لإعلامهم. نعم. ثم إن تساووا في الكل فقرعة. إذا تساووا، جبنا الصفة الأولى وجدنا كلهم أخذوا فيها الرضا، رضي يعني مرضي عنهم، الصفة الثانية كذلك، الثالثة، الرابعة، الخامسة، لجأنا إلى الجيران قلنا ما تقولون؟ قالوا والله سيان كلهم نرضاهم ولا نفضل بين أحد وأحد، إذن ما بقي أمامنا إلا أن نقرع بينهم، فمن جاءته القرعة تولى الأذان. نعم. ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. نعم. وهو أي الأذان المختار خمس عشرة جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه. نعم. الأذان يقول خمس عشرة جملة لأنه الأذان بلال، لأنه أذان بلال من غير ترجيع الشهادتين، و وذلك لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما لحديث أبي محذورة فلا بأس. فأذان أهل المدينة من غير ترجيع، وذلك لحديث عبد الله بن زيد، وأما الأذان الآخر الذي نقل إلينا من حديث أبي، من أذان أبي محذورة، فهو بالترجيع. ومعنى الترجيع أن يقول المؤذن بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع بها صوته، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قالها أولا بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته. هذا هو الترجيع. وأذان الذي نقل إلينا من حديث عبد الله بن زيد بدون ترجيع. والإمام أحمد رحمه الله يقول إن أذن بترجيع فحسن، وإن أذن بدون ترجيع فحسن أيضا، لا مشاحة في ذلك. نعم. لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس يرتلها أي يستحب. قلنا بدون ترجيع، فإن رجع يعني بدون ترجيع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله بصوت مرتفع، هذا بدون ترجيع. وأما الترجيع فهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته للملأ، ويقول أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله بصوت منخفض ثم يرفعها للملأ، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله يأتي بها بصوت منخفض ثم يرفع بها صوته. أي يكون التشهد الأول إقرار منه ثم يعلن ذلك للملأ. هذا في حديث أو ما روي عن أبي محذورة. وأما حديث ما روي عن بلال وهو في حديث عبد الله بن زيد فهو بدون ترجيع. وسنذكر فيما بعد الحكمة أو أقوال أهل العلم في ذكر الترجيع وما هو الهدف منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.